الحوسبة السحابية هي تكنولوجيا متطورة تعتمد على نقل المعالجة ومساحة التخزين الخاصة بجهاز الكمبيوتر إلى ما يسمى بالسحابة كلاود. مكونات الرئيسية للحوسبة السحابية البرامج أو الخدمات، منصة التشغيل، البنية التحتية. ما هي متطلبات دخولك على الحوسبة السحابية؟ جهاز كمبيوتر، نظام تشغيل يسمح بالاتصال بالإنترنت، برنامج متصفح الإنترنت، توفير اتصال بشبكة الإنترنت. ما هي خدمات الحوسبة السحابية؟ خدمة البريد الإلكتروني، خدمة التخزين السحابي، وهي مساحة تخزينية يتم توفيرها من قبل مقدمي خدمة الحوسبة السحابية. خدمة الموسيقى السحابية مثل ساوند كلاود وجوجل ميوزيك. التطبيقات السحابية هي البرمجيات التي تقدم في صورة خدمات لمستخدمي الحوسبة السحابية. ما هي فوائد الحوسبة السحابية؟ تخفيض التكاليف المادية، مشاركة المصادر حيث توفر لك سهولة ومرونة، إمكانية الربط بين عدة مواقع إلكترونية، إمكانية استخدام الحوسبة السحابية في مجالات مختلفة مثل الطب والزراعة والصناعة والتعليم. ما هي معوقات وسلبيات التي تواجه الحوسبة السحابية؟ تحتاج إلى تطبيقات السحابة، إلى اتصال بالإنترنت، إمكانية خفض سعة التخزين، وجود معلومات على الإنترنت قد يجعلها عرضة للاستغلال أو السرقة، عدم إمكانية الوصول إلى معلوماتك عند وجود عطل في الموقع.